كم عدة المطلقة؟ وإذا طلقت المرأة وبعد طلاقها بعدة شهور توفي زوجها، فهل لها نصيب في الميراث علما بأن المرأة حامل وزوجها قد توفي كما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فعدة المطلقة قد أوضحها الله في كتابه حيث قال سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والصحيح أن القروء هي الحيض، هذه عدة ثلاث حيضات بعد الطلاق، فإذا حاض ثلاث مرات بانت منه وخرجت من أصلته، وإذا مات بعد ذلك لا ترثه، إذا مات بعد العدة لا ترثه، سواء كانت طلقة واحدة أو طلقتين أو ثلاثة، متى صار الموت بعد العدة فإنها لا ترثه. أما إن كانت حاملا كما ذكر السائل عدتها وضع الحمل. طيب، يقول الله سبحانه: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا مات وهي حامل ففيه تفصيل، إن كان الطلاق طلقة أو طلقتين رجعية فلها الميراث، إن كان الطلاق طلقة الأخيرة الثالثة أو الطلاق على عوض فإنها لا ترثه. إذا كانت طلقها عوضا دفعته إليه وهو خلع، فإنها تكون بائنة ولا ترثه ولو أنها حامل. أو كانت الطلقة الأخيرة الثالثة، فطلقها طلقتين وهذه الثالثة التي طلقها الأخيرة، فإنها لا ترثه أيضا لأنه مات وهي أجنبية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.